بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجه الله جل جلاله، يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. هنيئا أيها الإخوة لمن وفقه الله جل وعلا أن يجلس في روضة من رياض الجنة، الذي أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر صلوات الله وسلامه عليه. هذه راحة وطمأنينة للقلوب، طمأنينة للقلوب، ما ترتاح القلوب إلا بذكر علام الغيوب جل جلاله. يقول تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الشاعر: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس، عياذا بالله من انتكاسه. فالذكر أيها الإخوة للقلوب، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال: مثل الماء للسمك. فكيف حال السمك إذا فارق الماء؟ لا شك أنه يموت. كذلك القلوب إذا فارقت الذكر ومجالس الذكر ومجالس الإيمان ماتت، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا ماتت القلوب ما لجرح بميت إلام، خلاص، أسأل الله العافية والسلامة. القلب الميت أسأل الله العافية والسلامة، هذا نسأل الله أن يحفظنا وإياكم حطب جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. تحيا القلوب بذكر، أقول، بمثل هذه المجالس، بمثل هذه البيئات التي تعمر بذكر الله تبارك وتعالى. في الآونة الأخيرة ندرت إلا ما شاء الله جل جلال، زهد فيها كثير من الناس، بدأ من يزهد فيها نسأل الله العافية والسلامة، وش فيها محاضرات، وش فيها كذا، وش سبحان الله، الله أكبر، كيف سبحان الله عم، هذه صلاح القلوب. وهو اللي يقول هذا الكلام تجد سبحان الله العظيم إذا حضر يحس بالفرق، ويحس باللذة، ويحس بالراحة، ويحس سبحان الله العظيم، ويحس بالطمأنينة. لكن عياذا بالله الشيطان ما يريد هذا، نسأل الله السلامة. أول خطوات الشيطان في إضلال الناس إنه يبعدهم عن الذكر. قال الله جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأول خطواته يوم أنساهم الذكر بدأ يستحوذ عليهم، صلى الله عليه وسلم، إذا ينسيهم ذكر الله، لأن خلاص ما يصير عندهم سلاح، يبدأ الشيطان يتصرف فيهم كيف ما يشاء، نسأل الله العافية والسلام. لكن إذا الإنسان ما شاء الله دائما ذكرا لله جل جلاله، ذاكرا لله، معظما لله، في مجالس ذكر، في خير، في هذا، ما يستطيع بإذن الله جل وعلا عليه عدو الله، لأنك دائما ما شاء الله تبارك الله من خير في خير، في طاعة في طاعة، سبحان الله العظيم. فيستمر ولي من أولياء الله جل جلاله، وأولياء الله تكفل الله بحفاظتهم ورعايتهم، بحفظهم ورعايتهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يجعلنا وإياكم من أوليائه، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء قال لمعاذ: قل اللهم، قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. فهي تحتاج إعانة من الله، توفيق من الله، أن الله يوفقك ويعينك على الذكر وعلى حضور مجالس الذكر، وعلى هذا توفيق من الله جل جلال. ويجب أن الإنسان يعرف أن الفضل لله والمنة لله والكرم من الله جل جلال. يوم الله تبارك وتعالى يسر له هذا الشيء، ترى ما هو بحوله ولا قوته ولا بذكائه ولا بشطارته، والله لو يكل الله الإنسان نفسه ليضيع، نسأل الله العافية والسلام. كما سيأتينا في سورة الفلق أن من أعظم الشرور الذي يسأل الله أن يقي شرها هي نفسه. أحبتي في الله، هذا اللقاء يعني ممكن توقفنا رمضان وعشرة الإجازة، ولكن الحمد لله يسر الله جل جلاله بفضل من الله تبارك وتعالى. ثم حث الإخوة جزاهم الله عنا خير من أهل هذه البلدة المباركة، ويكلمون ويتصلون ويسألون وما وين الشهر اللي أنت وعدتنا، وين متى، وما كنا جزاكم الله خير، هذا تشجيع وهذا جزاكم الله خير دليل على الخير الموجود فيكم، وهذا لا يستغرب بإذن الله جل جلاله، لا يستغرب على أهل الخير وأهل الإيمان وأهل الصلاح أنهم يعرفون سبحان الله العظيم. وبهؤلاء الذين ما شاء الله يحرصون على الخير وعلى مثل إقامة هذه البرامج وعلى هذه الأشياء، بمثل هؤلاء بإذن الله جل وعلا يحفظ الله البلاد والعباد وينتشر الخير ويقل الشر بإذن الله جل جلال، لأن هؤلاء مصلحون. قال الله جل وعلا: وما كنا لمهلك القرى وأهلها مصلحون. فالله تكفل إنما دامهم أهل إصلاح ما يمكن يهلكون، بل يأمنون بإذن الله جل جلال. هذا أمان حتى لبلادنا، حتى لدولتنا، ما دام فيه إصلاح ومصلحين وناس يسعون في الإصلاح، ترى هذا أعظم سبب للأمن واندفاع العقوبات واندفاع الكروبات. وهذا كلام رب العالمين، ما بكلامي أنا ولا كلام فلان ولا. وما كنا مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كانوا مصلحين لكن صالحين، صالحين لا ما يهلكوا، أنا أهلكوا. يقول تقول الأم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أهلكوا وفينا الصالحون؟ قال: نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. فرق بين صالح ومصلح، صالح على نفسه. وهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يروى أن جبريل أن الله جل وعلا أوحى إلى جبريل أن يهلك قرية من القرى، قال جبريل عليه السلام: يا رب فيهم عبدك فلان عبد صالح. قال: فبه فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه فيه قط. هو صالح لكن الله قال ابدأ به. هو ليش؟ لأنه ما هو مصلح. لكن المصلح بإذن الله أمان وسبحان الله العظيم وطمأنينة وراحة حتى لبلاده حتى للأمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم صالحين مصلحين، إن ربي على كل شيء قدير. هذه اللقاءات موسومة بأنها تتعلق بكلام رب العالمين تبارك وتعالى بهذا القرآن العظيم. نسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا. ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي حري بالإنسان أن يكرره كل يوم حتى يجد راحته: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. الله أكبر. هذا دعاء عظيم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم حتى يزيل الله الهموم والغموم وكل شيء. تدعو يجعل الله هذا ربيع قلبك، يربع القلب، وإذا ربع القلب خلاص كل البدر ربع، كل الديرة ربعت، أصبح كل شيء زين. لكن إذا أقحط القلب وأجدب، والله لو الدنيا كلها مخصبة ومربعة وهو من الداخل مقحط، إن في عياء في حي في عيشة ضنك وفي نكد بسبب إعراضه عن هذا الربيع. ماذا يقول الله جل جلاله؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه في البقرة. ويقول جل جلاله في طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. شف كلها لما يتينكم. هذا أيها الإخوة نبع عظيم، خبر عظيم من رب العالمين. يقول الله جل جلاله: قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم. طيب وش المشكلة؟ ليش حنا ما نتأثر بهذا النبأ العظيم؟ احنا نتأثر بخبر في الأخبار، نشرة الأنباء نتأثر بها ولن تأثر بالنبأ العظيم. ليش؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذه المشكلة، هذه المصيبة، إني قال أنتم عنه معرضون. اللي معرض عن قراءته، واللي معرض عن تدبره، واللي معرض عن كذا، واللي معرض، نسأل الله العافية والسلام، لكن إذا ما أعرض عنه وبدأ يتدبره وبدأ كذا، عرف النبأ، عرف الخبر، عرف كل شيء، بيّن له الله جل جلاله في هذا القرآن كل شيء. الكلام كما سمعتم أيها الإخوة وقفة مع المعوذتين، لكن مناسبة الحال بعد ما أعطيت الأحبة في المكتب الدعوة جزاهم الله عنا خير العنوان، نسأل الله أن يوفقهم ويسددهم وأن يوفق من حرص، نسأل الله عنا خير واتصل ويأخذ العنوان، نسأل الله له التوفيق في الدنيا والآخرة. بعد ما أعطيناهم العنوان تذكرت أن مناسبة الحالة العاشر، قلت لو تكلمنا عن سورة الفجر لكان أولى، لكن لعلنا نشير إليها، وإن شاء الله أن الخطيب جزاه الله خير أبو عبد الرحمن أمس تكلم بإذن الله جل وعلا، والخطباء أكثرهم تكلموا عن العاشر بما فيه إن شاء الله كفاية. لكن ترى المؤمن ما يشبع من خير، والناس تحتاج تذكير، لأن هذه سحايب، هذه يا أخواني مثل السحابة اللي تمطر، تمر وتمطر، في من يستفيد منها وفي من يغفل عنها. هذه سحايب رحمات من الله تمر، رمضان، العشر، ست شوال، العشر، عاشوراء، هذه سحايب تمطر على العباد رحمات، فيه من هو يستقبلها ويستفيد منها وفيه من هو معرض عنها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليكم في الصحيح قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، أو كمثل غيث أصاب أرضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا العلم وهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن وهذا الوحي مثل الغيث، مثل المطر، مثل سحائب الرحمة، كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها أرض خصبة، وكما رد عن سؤال في معهدي قالت: فكان منها أرض قبلت الماء وأنبتت الكلى، نفعت نفسها ونفعت الناس، وكان منها أجادب مس أمسكت الماء ولم تنبت الكلى، يعني أفادت الناس ما هي استفادت، وكان منها قيعان، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني لا تنفع نفسها ولا تنفع الناس. قال: فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به من العلم فتعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه السحائب، سحائب الرحمة مثل العشر، العشر هذه سحابة رحمة تمطر رحمات وبركات، هالعشر اللي مقبلة غدا إن شاء الله الناس يتحرون هلالها، غدا يتحرون هلال العشر، يجي رحمات من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك هذا الحديث والله لو تأملت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب أفضل ولا أحب إلى الله، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أفضل في مسلم قال أفضل وأحب إلى الله من هذا، وفي مسلم حديث ابن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم عند الله من هذه العشر. الله أكبر. بس استشعر الرواية الأولى، قال أفضل وأحب عند الله، الله يحب العمل فيهن، ذلك فضل الله، الله يختار جل جلاله من الأزمنة، من الأمكنة، من الأوقات، من الأشخاص، من ما يشاء، هذا الخلق خلقه، فالعمل فيهن غير العمل في غيرهن، ولله المثل الأعلى. الآن مثلا في الدوائر الحكومية وفي أنظمة الدولة أحيانا بعض العمل يضاعفون صاحبه الأجر، ليش؟ قالوا انتداب، قالوا منطقة نائية، صح؟ قالوا كذا، وبعدين يدبلوا لها الراتب، يدبلوا لها الخدمة، يدبلوا، ليش؟ لأن راح المكان هم يبون يروح لهذا المكان فأعطوه بدله، هذه الأشياء ولله المثل الأعلى. العمل في هذه الأيام التي يريد الله العمل فيها هذه له مزية عند الله جل جلاله. كلمة سبحان الله الليلة مهم مثل بكرة، هي سبحان الله بكرة المغرب إذا كان من العشر مهم مثل هذه. هل الحين تقول سبحان الله بكرة المغرب إذا أعلن في مثل هذا الوقت، إذا أعلن من الشهر سبحان الله غير. طيب سبحان الله، قال لكن هناك أفضل، هناك أعظم. ليش؟ الله يحب العمل فيها. أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أيها الإخوة استغلال العشر، وأهم شيء يقوله العلم أن أعظم ما تستغل به مواسم الطاعات تجديد التوبة والاستغفار، لأن الإنسان ما يحرم الذنب، ما يحرم الطاعة وهذا إلا بالذنوب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. آيات جاءتني في رسالة تدبر تكلمت عنها يوم الأربعاء في المسجد، يمكن بعض الأحبة اللي حضر يستشعرها، لكن أيضا كرر العلم يا كريم المحيا وتدبره فالمكرر دائما أحلى. في سورة المطففين يقول رب العالمين جل جلاله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطى على قلوبهم ذنوبهم، الران الذنوب على القلوب. بعد ماذا بقى مباشرة؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال بعض أهل العلم لما حجبت قلوبهم في الدنيا بالذنوب والمعاصي وتراكنبت على القلوب حجبوا يوم القيامة من النظر إلى وجه الله الكريم، صلى الله العافية والسلام. الجزاء من جنس العمل، أبدا الجزاء من جنس العمل. من يطهر الآن غدا يطهر، من الآن يتدنس بهذه الأوساخ وهذه القاذورات هذه الذنوب، عسى الله يتوب علينا أجمعين، هناك نسأل الله العافية والسلامة ما في تطهير إلا في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة آخر الدال كي. طيب وش الحل؟ الحل إن يا إخواني لو بكرة أو الزابلة مع زميننا على عند في مناسبة ما استطعنا نروح بثياب وصخة، نشيك على ثيابنا ونناظرها ونتفقى يمكن من الليلة إيش عندي متويات نظيفة وشي والله مناسبة مناسبة بعد مهمة إيه دور شيء زين، لا هذا شماغ قديمة وهذا لا هذا الثوب هذا قديم لا دور المثوب الجديد، وإن كان ما أغسل خله يغسل وينظف، مستحيل يروح ثوب. طيب العاشر تأتي وحنا عسى الله يتوب علينا أجمعين علينا هالأوساخ من الذنوب والمعاصي، لا يجي تطهر منها أول شيء كثرة استغفار وتوبه ويا ربي التوبة ويا ربي لا تحرمني فضلك بسبب الذنوب والمعاصي يا ذا الجلال والإكرام يا الله إنك تعيدني فيها، واستغفار وتوبة وندم الليلة وبكرة وسبحان الله. إذا جاءت إذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أصلا إذا أنت مستعد متهيئ نسأل الله الكريم فضله تهيئ، التهيئ النفسي ترى مهم، تهيئ أهم شيء. الله يراك من فوق سبع سماوات، الله أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بل في كلامه يقول جل جلاله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال أهل العلم وليال عشر عشر ذي الحجة. يضرب مثال أحد الأحبة مثال فعلا المثال يوضح المقام، يقول لو ضيف عزيز وغالي عليك يعني وهو يعتبر أنك أنت بعد أنك أنه له مكانة عندك، ودق عليك وقال ترى الزابلة جايك من الرياض، قلت الله يحييك الله يحييك أبرك الساعات، يتحراك يوم جاء يدق فلان هو ما يدل البيت ويا المغرب كخاني بنتظر شوي يمكن بيدق ولا يدق ولا عشاء ولا تدق عليه، يوم جاء بعد العشاء ويدق عليك هلا هلا ومرحبا وين انت يا فلان، والله انا الحمد لله الحين في البدايه وصلت ابشرك، الله يحييك الله يحييك ابرك الساعات ما خالف ابشر الله يحييك الله يحييك ابد ان شاء الله نص ساعه وتلقاني في البيت، ها تلقى يقول ها شيء نص ساعه ان شاء الله بس يا ابو فلان والله اني شوي مشغيل عندي بس شويه شغيلات ودي اخلصهم بس ونص ساعه ان شاء الله ابد بالكثير ابد بالكثير ساعه وانت تلقاني ان شاء الله في البيت، يوم مرت نص ساعة يتحرى يدق ما دق ساعة ما دق بدا لا يتحسب قلت أنا وش اللي جابي هالرجال أنا وشبيبه يدق مرة ثانية هو الضيف يا ابو فلان انا اشغلتك لا لا لا لا لا استغفر الله لا ما اشغلتني ابرك الساعات واسعد اللحظات لكن انت عارف ان هالدنيا وهالاشغال والله يكفينا شر الدنيا والله يحييك وما ادري وش لا لا لا لا كلام كلام بس ان شاء الله ابد بس عطني ربع ساعه ان شاء الله استغفر الله العظيم اذا هذا الرجل الضيف في خير يدور ويرجع استغفر الله ويحلف انه ما عاد يطب عليك اخوي كيف انا داق لي عليك اليوم يومين ومعلمك وكل شيء واخرتها تقدر تجحلك وكلامك زين بس الفعل غير الكلام هكذا حال كثير منا لمن رحم الله اي والله العشر الحمد لله ان الله يبلغنا ان شاء الله ونبي نسوي ونفعل وتجي العشر هو فلان فلان المغرب قهوته عند فلان هو عند فلان طيب يقول يا ابن الحلال العشر ايام ورا المغرب ما تجي تسمع القران في المسجد وانت تقول العمل الصالح افضل لي لله واحب يعني الا خلاص لازم الروتين هو لازم اروح لقهوه فلان خلاص ما بروح له العشر هذه ما بلازم قهوه المغرب راحت عمره وكلها قهاوي قهوه رح فنجال جب هاي قهاوي ممدين عليها تبي تجيك السنه كل قهوه تقهوى بيدك ورجلك هالمغربيه ذي تعالى والله بفضل المغرب من خلاص في العشر هذه من الحين من النيه من الان اجلس في بيت الله حتى لو ما اعرف قران حتى لو ما اعرف اقرا قران لو اني كبير ما اشوف حاجه اسبح اهلل يكفيني في ضيافه الله يكفيني في بيت الله يكفيني الله يراني اني فرغت من وقتي مغربيه وشي ساعه ساعه لربع ايش تسوي والله المغرب لو تبي تروح بس تجيب لك غرض من البداع من الوسطى تبي تروح راح عليك المغرب بس يوم تدري لو أدنى العشاء ثلاثة أدنى إيه أدنى وأنت ما خلصت غرضك خلاص أجلس مرابط في العشر وفي بيت الله أجر مرابطة مرابط مرابط يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من يحرم الخطايا ورفع به درجات يكررها ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه قالوا بلى يا رسول الله قال كثرة الخطا على المساجد إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فأيام العشر حين أصلي العصر أمشي ما خالف أيام العشر أخلي ربع ساعة بعد الصلاة ربع ساعة أكره فيها أعرف أنها ميزت هذه العشر أحاول أصومهن الكلام فيهن والله يطول أحاول قدر إمكاني إذا بدت مثلا الاثنين ترى يقولون العود من أول ركزة والنفس على ما عودتها إلى أول ما تبدأ البداية هي الأولى الأبد بورك الأمة في بكورها إذا بديت بداية طيبة تراك أعرف أنك إن شاء الله استفدت منها إذا البداية ضعيفة أعرف أن النهاية أضعف عسى الله يثبتنا وإياكم على الدين والإيمان نبدأ فيما أردنا الكلام فيه ونسأل الله أن يسددنا وإياكم وأن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا لصالح القول والعمل وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أعلم أن الجميع يريدون الخير لكن مثل ما قلت لكم فأول الكلام تحتاج إعانة من الله وتوفيق كلنا والله محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم يوصي فاطمة رضي الله عنها وارضاها هذا الدعاء العظيم فاطمة التي أحب من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول عنها إنها بضعة مني حبها صلوات الله وسلامه عليه إذا شافها شوف يا أخوان تربى في تربية محمد صلى الله عليه وسلم بنته ها بنته هو خير البشر صلوات الله وسلامه عليه هو الرجل الأول في الدولة صلى الله عليه وسلم وإذا رأها قام عليه الصلاة والسلام وقبلها بين عينيها يقبل رأسها يحب رأسها بنته حلا بلاد الله يتبع لنا حلا جت حب راسل بعد وين يقبلها بين عينيها صلى الله عليه وسلم ويجلسها في جواره اللهم صلي وسلم عليه يقول لها اعلم هذا الدعاء يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكني الى نفسي طرفة عين فاسأل الله دائما يعينك وأن يغيثك برحمته وأن يسددك في هذه الأيام وفي غيرها وأن يوفقك للعمل الصالح الذي يرضيه جل جلاله تقول والدتي الله يحفظها ويمد في عمرها على الطاعة تقول ادع ربك ان الله يوفقك للطاعة ويعينك على الطاعة. تقول ادع ربك ان الله يوفقك للطاعة ويعينك على الطاعة. ترى في من يوفق ولا يعان، وصدقت حفظها الله ورعاه. في ناس يوفق بس ما يعانه وده وكذا بس ما في اعانه. تحتاج اولا توفيق، ثم ثاني ان الله يعينك بعد، يعينك عليها، يعينك على طاعته، تصبح لذتك، راحتك، انسك. كم من ناس الان انسهم وراحتهم بطاعه الله جل جلاله، ما يرتاحون في غير الطاعه، ما يرتاح اذا جاء الطاعه خلاص ارتاح. نسال الله كريم فضله، نسال الله كريم فضله. ايها الاحبه، اما الوقفه مع المعوذتين سمعناها من الامام ابا عبد الرحمن، نسال الله جل وعلا ان يبارك فيه وان يجعله مباركا يا مكان. سمعناها بهذه التلاوه المباركه، سوره المعوذتين، سوره الفلق وسوره الناس. في فضلها اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. كان النبي عليه الصلاه والسلام يتعوذ عده تعويذات صلوات الله وسلامه عليه، فلما جاءت الفلق والناس بدا يتعوذ بهما وترك ما سواهما كما ورد في الحديث، بدا يتعوذ بهما صلوات الله وسلامه عليه. من التعويذات كانت في السابق، من التعويذات الله أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. كلها تعويذات كانت، لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما نزلت المعوذتين خلاص، قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما. والله أكبر. هذه المعوذتين جعلهم الله حصن لعباده، جعلهم الله حصن لعباده. قبل أن نأتي لسبب النزول نأتي للأوقات التي تقرأ فيها، أن نتعلم حتى نعمل. شوف من فضلها وأهميتها، في اليوم تكررها يعني معوذتين 36 مرة، هذا أقل شيء 36 مرة. ليش حصن؟ نحسبنا وياكم. الفجر بعد صلاة الفجر ثلاث سم ثلاث خلف الفلق جزاك الله خير، أو يعني جميعا سم الفلق والناس ست، ثم مع أذكار الصباح ست 12، ثم يأتي الظهر ثنتين 14، ثم يأتي العصر ثنتين 16، ثم يأتي المغرب ست كم 22، ثم يأتي العشاء ثنتين 24، ثم يأتي عند المنام ست 30، ها ثم أذكار المساء جزاك الله خير 36 مرة تكررها كل يوم 36 مرة. وش هذا الذكر؟ لأنها عظيمة، لأنك أنت المستفيد الأول منها. أنت إذا تركتها الإنسان عياذا بالله إذا تركها خلاص تستوحش الشياطين، لكن اللي حفظ عليه حفظها الله جل جلاله يحفظ عليها. عند النوم، عند الصلوات معروفة، بعد دبر الصلاة إذا قرأ يعني بعد التسبيحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه تمام المئة. أسمى بعضهم يقول أشهد أن لا إله، هذا خطأ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قراءة الكرسي يبدأ فيها قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الناس، قل عمر الناس. عند النوم ورد في حديث عائشة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يجمع كفيه إذا أراد أن ينام، يجمع كفيه هكذا ثم ينفذ فيهما، ينفذ ثم يقرأ قل هو الله واحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم يبدأ من مؤخرة رأسه يمسحه، ثم يمسح وجهه وما استطاع مما استقبل من بدنه. هذا وش فايدته؟ هذه رقية، هذه رقية، هذه تحصيل. هذه حتى لو بعض الفيروسات وبعض الأمراض تظهر على بدنك تقتلها بإذن الوحدة الأحد، يقتلها الله جل وعلا بكلامه وتنتهي وأنت ما دريت عنها، فضل من الله من تطبيقك. تفعل كم؟ 3 مرات نفس الطريقة عند النوم، 3 مرات المرة الثانية ثم المرة الثالثة. النفث أيها الأحبة قبل القراءة، بعض الناس يخطي يحط يدينه صح ويقرأ الواحد قال رب قال الناس ثم ينفث، لا، قالت جمع كفيه ثم نفث فيهما، فالنفث يكون قبل القراءة، ينفث فيهما ثم يمسح، يبدأ من مخرة رأسه وما أقبل من جسده، ما استطاع من مستقبل من جسده يمسح، إن استطعت كل ما استقبلت من جسدك حتى إلى أطراف الأصابع فأنت رعى الخير عظيم، هذا كلام رب العالمين، هذا مثل الدرع مثل الوقاية لك والتحصين بإذن الله جل جلاله. الله أكبر. أما سبب النزول فذكر بعض أهل العلم أنه لما سحر النبي صلوات الله وسلامه عليه سحره لبيد بن الأعصم، بعضهم قال يهودي وبعضهم قال لا منافق موالي لليهود، سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحره في شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لفه على مشط، في مشط ومشاطة في شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عقده 11 عقدة، ومن ذلك قال الله من شر النفاثات في العقد يعقدونها، والسحر كفر صلى الله عليه وسلم، الساحر كافر ما يمكن أن يسحر وهو على إسلامه، السحر كفر نسأل الله العافية والسلام. ومن أتى ساحرا فصدقه بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى ساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم أيضا اللي يتابعونهم في القنوات كمن يأتونهم، قنوات السحر والشعوذة، يقول العلم من يتابعونهم عبر القنوات كمن يأتون إليهم، فإذا صدقوهم فقد كفروا عيادا بالله من ذلك. طيب إذا أتاه ولم يصدق، قال لم تقبل له صلاة 40 يوم، 40 يوم هو يصلي ولا تقبل، نسأل الله العافية والسلام. انتشر السحر في الآونة الأخيرة، سوف يأتينا عند الكلام على ومن شر النفاثات في العقد، إن يسر الله جل وعلا وأدركناها يعني كان الوقت، وإما أدركناها إن شاء الله بعد في شهر 12 يعني بعد الحج نكملها بإذن الله جل جلاله. لكن أيها الأحبة، سحر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ذلك هذا يبين بشريته صلى الله عليه وسلم وأنه بشر يعتريه ما يعتري بشر عليه الصلاة والسلام، سحر وسم عليه الصلاة والسلام وأوذي في الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى يتبين بعد ما هي الأشياء التي قساها النبي عليه الصلاة والسلام، وترى كلها الأفاعيل اللي يفعل فعلت به عليه الصلاة والسلام كلها في سبيل الدين وتبليغ هذا الدين، تبليغ هذه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وإلا حاشا عليه الصلاة والسلام، لو تنازل من أول الأمر كان حطه ملك وزوجوه أجمل فتاة وجمعوا له أعظم مال، وهذا ما وعدته به قريش، تبي مال جمعنا لك مال حتى تكون أغنانا، تريد ملك سودناك علينا، تريد امرأة اخترنا لك أجمل فتاة، تريد كذا كل تبي، بس أهم شيء ترك الدين وترك الدعوة وترك الرسالة. لكن عليه الصلاة والسلام لا، يذوق الجوع، يذوق الطرد، يذوق الإهانات، يتكلم في عرضه، يسم، يسحر، شج وجهه، تكسر ربعيته صلوات الله وسلامه عليه، تصيبها الأمراض، يقول الصحابي يا رسول الله، يقول وضعت في يدي من فوق القطيفة، ثم نقول حنا بطانية، من فوق القطيفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مرتدٍ بها وتحفها، يقول فالحرارة كانت يده فوق القطيفة وبينه وبين القطيفة الحرارة التي على النبي صلى الله عليه وسلم مرضه، قلت يا رسول الله إنك لتعوعك وعكا شديدا، يقول أنت عليك برض قوي، قال نعم، نحن معاشر الأنبياء نوعك كما يوعك الرجلين منكم. نوعك يقول نعم صابنا، صاب الأمراض، صابت الأشياء، صاب، لكن عليه الصلاة والسلام صبر، صبر امتثالا لأمر ربه، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم عليه الصلاة والسلام خرج من الدنيا ما شبع من كسرة الخبز، لكنه صلوات الله وسلامه عليه يعده ربه بالوعد الذي لا يخلف، ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة قبلها، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. يقول كل هناك، هناك قصورك وأشيائك ونعيمك له الوسيلة عليه الصلاة والسلام، درجة في الجنة لا تنبغي إلا له عليه الصلاة والسلام. قل لا تنبغي إلا لرجل واحد، وأرجو أن أنا أكون هو عليه الصلاة والسلام، له درجة لحاله صلوات الله وسلامه عليه في الجنة، صلوات الله وسلامه عليه من قدره عند الله جل جلاله. لذلك يا إخواني ترى الدنيا يعطي الله اللي يحب واللي ما يحب، لا ترتبط، لا تغتر الدنيا، فاتت راحت، ما حصل ما جت، الدنيا كلها هذه دنيا اسمها. لكن والله لتفوت الأعمال الصالحة وفوت الطاعة وفوت، هذا هي الخسارة، هذه هي الخسارة حقيقية. خسارة إذا تفوت الإنسان تكبيرة الإحرام، خسارة إذا الإنسان يفوتها الصف الأول، هذه هو الخسارة، خسارة اللي ما فيها جبران، خسارة الدين. صلى الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما سحر صلوات الله وسلامه عليه قال لعائشة إني استفتيت ربي فأفتاني، سألته إنه يبين لي، سألته دعيته فأفتاني. في الحديث الآخر أنه دعا ربه. سحر النبي صلى الله عليه وسلم من أشد أنواع السحر، سحر التخييل، والسحر أنواع، سحر عطف، سحر صرف، سحر تخييل، في أنواع كثيرة من أنواع السحر، عافانا الله وإياكم، الله يعيذنا وإياكم من شر كل ساحر وساحرة، أسأل الله الحي القيوم أن يعيذنا وإياكم من شر كل ساحر وساحرة، وأن يشفي كل مسحور، وأن يبطل كل سحر، إن ربي على كل شيء قدير. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، الله أكبر. فسحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر تخيل. كيف سحر تخيل؟ يخيل له عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أهله، أنه يجامع زوجاته، ما يأتيهن ولا يجامعهن، بس يخيلهن يجامعهن، وهذا من أشد أنواع السحر. لكن ما جاءت الرسالة، فضل من الله جل جلاله، الله حفظ الرسالة بحفظه تبارك وتعالى، لكن أصابه في سحر التخيل، يخيل له أنه يأتي أهله وهو ما يأتيهم عليه الصلاة والسلام. فلما دعا ربه استجاب الله له وبين له، وأرسل الله له ملكان، وقف أحدهم عند رأسه عليه الصلاة والسلام، والثاني عند رجليه عليه الصلاة والسلام. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ يقول ايش فيه؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ يعني ومن سحره. قال: لبيد بن الأعصم. قال: وفيما سحره؟ قال: في مشط ومشاطة، في مشط ومشاطة، شاطة الشعر، في مشط سنونها مشط. قال: وين؟ يقول عند الجيل عند راس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع. قال: في جف طلعي ذكر، الخشبة اللي فيها يطلع فيها القاح حق التمر، حطوا التفاصيل، التمر المدينة النخل مشهورة به، أخذها وحاط في وسطه. حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل ساحر وساحرة. فقال: وأين؟ قال في بئر ذروان، بئر في المدينة كان يلقى فيها النجاسات، فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ومن معه إلى البئر وأخبرهم واستخرجوه وأتوا به، فأنزل الله سورة الفلق وسورة الناس، وجد فيه 11 عقدة، 11 عقدة، فأنزل الله سورة الفلق وسورة الناس، فأخذ النبي صلوات الله وسلامه عليه يقرأهما، وكل ما قرأ آية انحلت عقدة، وكل ما قرأ آية انحلت عقدة، ولذلك عقد السحر تقرأ عليها مع النفث، تقرأ عليها وتفك وتقرأ عليها وينفذ سورة الفلق وسورة الناس، ينحل ويبطل بإذن الله جل جلاله ثم بكلامه تبارك وتعالى. فانحلت جميع العقد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من كأنما فك من عقال، كأنما نشط من عقال، قام النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا العافية عليه الصلاة والسلام، عافاه الله شفاه الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يشفي كل مريض من مرضى المسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبئر، وكانت ماءها مثل الدم، نقع مثل الدم حمراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها وردمها صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله سورة الفلق وسورة الناس، فأصبحت حصن حصين وسد منيع لأهل الإيمان يتحصنون بها. يأتي إن شاء الله أسباب كيف يتقي الإنسان السحر، كيف يتعالج منه، كيف يتقي العين، كيف يتعالج منها، تحتاج لها لقاءات، تحتاج لها كلمات، إن رأيتم الاستمرار فيها في أشهر قادمة فلكم ما تريدون، إن أردتم أن ننتقل إلى آيات أخرى بإذن الله جل جلاله، إن كان في العمر فسحة فنحن مستمرون، ونسأل الله الثبات والإعانة، نسأله جل جلاله الثبات والإعانة والتوفيق لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. كم بقى لنا؟ سبعة عشر دقيقة. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل أعوذ، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم، وإذا عذت عذ بعظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ابن عباس هذه العقيدة، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كلش الله، التجئ إليه. ولذلك أعوذ، قل أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي بحماه جل جلاله، ما أن قدرة ولا شيء، ولو قسما بالله يا أخوان هذا الكون مليء شياطين وجن وشرار وبلاوي، قسم بالله مالك غير الله، والله ما أن غيره، والله ما يحفظنا إلا هو، ولا يرعنا إلا هو، ولا يكلنا إلا هو، والله العظيم إننا نتقلب في نعمه في كل لحظة وكل حين، ولولا فضله وإحسانه لرحنا فريسة لأبسط الأشياء، لكن ترك في عناية من عظيم جل جلاله، تراك في لطف من اللطيف سبحانه وبحمده. استشعر، قل أعوذ برب الفلق، ثم ما قال رب، قل أعوذ قل أعوذ بالله، لا، برب، برب، هذه يا إخوان تشعر بالقرب، رب، ربي، رب، هذه تشعر بالقرب الذي رباني بالنعم الظاهرة والباطنة، رب يعني أنا الذي ربيتني بالنعم، أنا أستشعر أنت ربي، أنا مالي غيرك، برب. لذلك الدعاء برب ورد في القرآن كثيرا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر دعاهم يا رب رب رب ربي، تشعرون هذا المعنى. قل أعوذ برب الفلق، ما هو الفلق؟ قال العلم هو الصبح، لأنه يفلق الليل بنوره، وقيل كل من فلق من الأشياء، قال الله جل وعلا فالق الحب والنوى، قال في آية أخرى فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، الشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وبحمده. فقل كل ما يفلق من الأشياء من نبات من حب من نوى من إصباح من ينفلق وينشق، وأكثرهم على أنه الصبح، لأن بفلق الصبح تنتهي الشرور التي كانت محتملة في الليل. الليل محل ومظنة لكثرة الشرور، عافانا الله وإياكم من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جميع المخلوقات وكل شيء في الشر وفي خير، حتى كل شخص. ولذلك المسلم يستعيذ بالله من شر نفسه، أول ما يدخل فيها شر نفسك التي خلقها الله. كل صباح هل فيه أزكى من نفس محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. فهو صلوات الله وسلامه عليه يستعيذ بالله في اليوم الذي أعرف أنا في خطب الحاجة كثيرة، كل ما خطب استعاذ بالله من شر نفسه، أنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لكن في الذكر الوارد أيضا في أذكار الصباح والمساء وذكر النوم، اللهم فاطر السماوات والأرض، قال وأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأنا أقترف على نفسي سواء واجره إلى مسلم، في الصباح في المساء وعند النوم، لأهمية هذا الذكر شر نفسي. فيستعيذ بالله قال من شر ما خلق، من جميع الشرور التي خلقها الله جل جلاله يستعيذ بالله منها. ثم يبدأ الآن تخصيص بعض الشرور، لأن الشر بعضه أعظم من بعض. الله يحفظنا وإياكم من جميع الشرور. اللهم سلمنا، اللهم سلمنا وسلم منا يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لا إله إلا قال من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر الآن يبدأ تخصيص، الأول عام، وهذا من العطف الخاص على العام كما يقول اللغة، الأول عام شر ما خلق، ثم يبدأ الآن تخصيص أعظم الشرور. وشو؟ ومن شر غاسق. ما هو الغاسق؟ قال هو الليل إذا وقب، إذا حل بظلامه. وقال بعضهم الغاسق هو القمر، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما رأت القمر قال استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وسمي غاسقا القمر لأنه هو آية الليل، هو علامة الليل. والليل مظنة، قلتكم أيها الإخوة، كثرة الهوام، كثرة الأخطار، كثرة الأشياء، كثرة الفواجع، كثرة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، فهو مظنة. ولذلك استعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أول الليل أول ما تغرب الشمس أن قال كفوا صبيانكم وأغلقوا أبوابكم. ليش؟ قال إنها ساعة تنتشر فيها الشياطين، صلى الله عليه وسلم. هذا هدي كثير من الناس غافل عنه، معول الغروب، معول الليل، يكف الصبيان حتى ما يتلبس بهم، حتى ما يمرضون، حتى ما يجين. ساعة تنتشر فيها الشياطين، أكثر انتشار الشياطين في الليل. الله يعيدنا وإياكم من شياطين الإنس والجن. لا إله إلا الله. قال كفوا، غلقوا الأبواب. هذه كلها احتياطات أمنية ضد الشياطين، ما تراهم لكن هم يرونك. قال إنه، قال الله جل وعلا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. قبيله يعني أعوانه من شياطين الجن، من حيث لا ترونهم، يعني أنتم لا ترونهم يرونكم. لا إله إلا الله. ولذلك ورد في الأثر ستر ما بين أعين الجن وعورة بني آدم أن يقول بسم الله، أول ما تخلم على بسك شيء بسم الله، يحفظ الله جل جلاله، يحفظك الله أنك تتحصن بحفظه تبارك وتعالى ورعايته جل جلاله. كما قلت لكم أولا والله ما فيه إلا الإنسان يتحصن ويحصن أولاده وبإذن الله جل جلاله ويعلمه الأذكار والأوراد والأشياء حتى وهم صغار، وإلا عسى الله يحفظنا وإياكم. أنا ناظر كثرة الزحام عند الرقاة وعند يا الله معاناة ما يعلمها إلا الله جل جلاله. صلى الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، قلوا آمين. الرقاة الآن ما عاد يغطون، ليش؟ لأن يعني الناس بدأت تترك الأذكار، تذكر الإحصان، حصنك حصنك أذكارك تحصن بها، ذكر الصباح ذكر المساء، وأذكار المساء هذا خطأ ونبي عليه. كثير من الناس يقول هذا المغرب هذا خطأ خطأ، تقولها بعد العصر، لأنك سلاحك تأخذه بعد ما تجي العدو ولا قبله، تولم قبله، قبل الليل تقول أذكرك، قبل يدخل الليل، قبل الليل تقول أذكار الليل، بعد العصر تقولها، قبل أنك يأتيك. لكن بعض الناس عقب ما يدخل يقول روح يجيب الذكر، لا، إلا ذكرا واحد فحري بالإنسان أن يعيده في الليل، والشو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقول هذا المرات، هذا أيضا في الليل بعد المغرب، إن قلتها بعد العصر أعده بعد المغرب، أعده في الليل، لأن في بعض الأحاديث قيدت أنه في الليل، قيدت بعد غروب الشمس، فحري بك أن تعيدها أيضا، لأن هذا عظيم، الذكر هذا عظيم ترى يا إخوان، أن تتحصن باسم الله، من قالها ثلاث حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسك، ومن قالها ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يصبح، بإخبار الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لكن يحتاج يقين وذكر، ما تقول الأذكار الله يتوب علينا أجمعين، أوه ساهي ولاهي وغافل، ما يقول هو ما هبي، لا، جس ذكارك جس حصنك سلاحك، مثل السلاح اللي معك رشاش أو بندق تترمي بهي رمي، لا، هي رمي ما يسرك، تشذو طلقة تطلق بس فالهواء، لا تحرى. كذلك الذكر حوز استحرار القلب، استشعار، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أتظن واحد يقولها بحضور القلب إني خيبها الله؟ ما يستطيع ابن أبوه، خلاص بإذن الله جل جلاله. قال ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هنا الساحرات، قاله العلم ذكر الله الساحرات، وإن كان يدخل الساحرين لكن غالبا النساء أن اللي يستعملن السحر، غالبا ينتشر عند النساء أكثر، فذكر الله جل وعلا الغالب. وقيل النفاثات المراد بها الأنفس، الأنفس سواء الرجال أو النساء، الأنفس التي تنفث مراد بها الأنفس، فيدخل فيها رجال ونساء. وقيل النفاثات السواحر، ومن شر النفاثات في العقد، عقد السحر، وكما ذكرنا في أول اللقاء أنهم السحرة يعقدون عقد، يأخذون من أثر المسحور أو من أشيائه فيعقدون فيها وينفثون في كل عقدة، في كل عقدة ينفثون فيها بكلام متمتمة وطلاسم يستدعون بها الشياطين صلى الله العافية والسلامة، فيربطون كل عقدة، يربط معها شيطان يحرسها، وشيطان يخدمها، خادم سحر وحارس سحر، أسأل الله العافية والسلامة. عاد يوضعون ويوضع في مكان، أحيانا يوضع في البطن بمأكول أو مشروب أو مرشوق أو منشوق مشموم، أو كلها توضع سبحان الله العظيم، توضع بها بأشكال، وأحيانا يحط في أي مكان، نسأل الله العافية والسلام. وشر النفاثات في العقد، شر الساحرات. طيب كيف يتقي الإنسان السحر؟ إحنا بينا حكم السحر وأنه كفر، وأن من أتى ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله وسلامه عليه، وأن من أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب كيف يتقي الإنسان السحر؟ كيف يتعالج؟ كيف يتقيه قبل وقوعه؟ كيف يتعالج منه إذا وقع فيه؟ ما هي أنواعه؟ ما هي أشكاله؟ كيف يعرف الإنسان أنه مسحور؟ كيف؟ هذه تحتاج للقاء، مثل ما قلت لكم في أول اللقاء، إن أردتم الاستمرار في الكلام فيها، إن ما أدري عن رغبة الإخوان هذه المواضيع، فنستمر فيها إن شاء الله في شهر 12. الآن بيدركنا الأذان، ما بقي عليه يمكن إلا 6 دقائق وما يقاربها. حري بنا أن نتكلم عن الواقع إلى البارح أيضا أيها الإخوة. نسأل الله جل وعلا أن يتغمد الذين توفوا باسع الرحمة، نسأل الله أن يتغمد الشهداء، إن شاء الله أنهم شهداء، لأن صاحب الهدم شهيد اللي توفوا في الحرم البارح، هذه فاجعة على الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يسلم حجاج بيته الحرام، وأن يرحم الموتى، وأقول إن شاء الله هذه لا شك حسن خاتمة أيها الإخوة، ولا شك أنها حسن خاتمة في بيت الله في مغرب يوم الجمعة، مغربها في آخر ساعة من يوم الجمعة، الساعة التي استجاب فيها الدعاء. فهني عزاؤنا في الله أنهم أيها الإخوة في أطهر بقعة، وأن منهم من هم محرمين، وأنهم من هم معتكفين. قال بعض العلم يرى من جلس في الحرم معتكف، من جلس في بيت الله معتكف، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قالوا من لزم الحرم معتكف، بعض العلم يرى حتى ولو لم يكن استشعر نية الاعتكاف بس جلس في بيت الله جل جلاله في الحرم. الله أكبر. وهي فاجعة على الأمة حقيقة، فاجعة على الأمة، إعداد وأشياء سبحان الله العظيم، فاجعة على الأمة. لكن مثل ما قلتم يعزي الإنسان نفسه وإخوانه بهذه الأشياء، بهذه الأشياء يستعد أيها الإخوة الإنسان في أي لحظة. هل كان في حسبانهم، هل كان في حسبانهم هذا الشيء، وأنهم سوف يتوفون بهذه الطريقة وأنهم كذا؟ لا، ولا في حسبان أحد من الخلق، لكن الأمور بتدبير الله جل جلاله بتقديره تبارك وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يعلم. لكن أن الله يختار لك أن تموت في أطهر بقعة، هذا اختيار من الله، هذه اصطفاء من الله، كل يتمناه أمنية يموت الإنسان في أطهر بقعة، وأن يصلى عليه بجوار بيته في أطهر بقعة، ويصلي عليه وفد الله، وفد الله هم اللي يصلون عليه ويدعون له، الحجاج والمعتبرين وفد الله. نسأل الله الكريم فضله، نسأل الله جل جلاله أن يتغمدهم بواسع الرحمة، وأن يحسن عزاء ذويهم وأهليهم، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن ينجينا وإياكم من النار. أيها الإخوة، أني مؤمن، إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا سميع الدعوات، يا رب البريات، يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، لا إله إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، لا إله إلا أنت. اللهم تكلمنا عن هذه الأشرار، اللهم فأنجنا منها يا رب العالم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت وشر ما درأت وبرأت يا رب العالمين. نعوذ بك من شر كل دابة أنت نأخذ من ناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الماكرين والماكرات، ومن حسد الحاسدين والحاسدات، ومن عين العائنين والعائنات، ومن سحر الساحرين والساحرات. اللهم اصرف عنا كل بلية وآذية، اللهم اصرف عنا كل بلية وآذية. اللهم من كان من بيننا مسحورا فأبطل سحره يا رب العالمين، كان من بيننا معيونا فأبطل عينه وأزل حسده يا ذا الجلال والإكرام، وبارك له يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا وبارك علينا يا رب العالمين، اللهم بارك علينا واذهب عنا حر العين وبردها وصبها، وعافنا من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. اللهم نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا وأزواجنا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ ولاة أمرنا، اللهم احفظنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ جنود بلادنا المرابطين في الثغور، اللهم مكن لهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين وعليك بالرافضة، اللهم ازك كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم رد جنود بلادنا إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإياهم من كل سوء ومكروه يا حي يا قيوم. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم من أراد منا الحج فيسره له وتقبله منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد حجاج بيتك الحرام بسوء، اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اعلي منازلهم وارفع درجاتهم وكفر عنهم سيئاتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انزل المثوبة والأجر لمن سعى ونسق ولح في مثل هذا اللقاء، اللهم اكتب لهم الأجر جميعا. أسأل الله الحي القيوم أن يجمعنا وإياكم في الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا ذخرا لنا في الدنيا والأخرى وعزا لنا في الدنيا والآخرة يا سميع الدعاء. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك أمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.